الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على النهي عن كثرة الحلف؟ حديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شماتة الله ولا يزكي المريم عذاب الأليم. نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. وما المنهي عنه من الإقسام على الله؟ الذي يكون فيه حمده هو الإيجاب نفسه وإزدراء الآخرين. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم كلنا ولمشايخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. تشفيهم عندك شفاء يا كريم. أسأل الله يتخيل بأهل رحمه الله. باب الله يستشفى بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجعل العيال وهلكت الأموال، فاستشفع لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: وانحك تظلم الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم، أحسنت. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أنه لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن الله تعالى أعظم من أن يجعل شافعا عند أحد. وقد ذكر لبيان حرمة أن يستشفع بالله على أحد من خلقه ذكر دليلا واحدا، وهو ما أخرجه أبو داود، وقد اختلف في إسناده، فقواه ابن تيمية كان في الفتاوى، وحسن إسناده ابن القيم كان في مختصر الصواعق، وضعفه بعض أهل العلم. وعلى ضعف إسناد الحديث فمعناه صحيح ثابت، فإن الله تعالى أجل وأعظم من أن يجعل شفيعا عند أحد. الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه فيه تنقص لله وقلة أدب معه جل وعلا. فكل دليل يدل على عظمة الله، والقرآن والسنة مملوءان من ذلك، كل دليل يدل على عظمة الله فإنه يدل على أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وليس الإشكال في نستشفع بك على الله، بل في قوله نستشفع بالله عليك. وانظر كيف جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال ذلك تعظيما لمقالة الأعرابي وتنزيها لله عما توهمه هذه الكلمة. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله، أنكر عليه استشفاعه بالله على خلقه، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. قال رحمه الله في مسعي الأولى: إنكاره على من قال استشفع بالله عليك، الثاني تغيره تغيرا عرف في وجود أصحابه من هذه الكلمة، الثالث أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بالله بك على الله، الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامس أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شماية المصطفى صلى الله عليه وسلم شمى التوشيك وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجلنكم الشيطان. وهو أبو داود بسند جيد وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. أحسنت. هذا آخر الأبواب المتعلقة بالمناهي اللفظية التي ابتدأت من الباب 41 باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ختم هذه الأبواب المتعلقة بالمناهي اللفظية بباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك أي من جهة الأقوال. وسبق في الباب 22 أن قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وهذا متعلق بالأفعال. فالباب السابق في الباب 22 متعلق بالأفعال وهذا الباب جاء بعد المناهي اللفظية فهو متعلق بالأقوال. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك ذكر دليلين. فالأول حديث عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى يعني أن السيادة الكاملة المطلقة إنما هي لله فهو السيد الذي كمل سؤدده في الحقيقة. خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الغلو. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أي قولكم الذي اعتدتموه في خطابكم من ترك الغلو والمبالغة يعني قولوا بقولكم المعتاد من غير غلو قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا في فتح باب الشر على أنفسكم رواه أبو داود بسند جيد. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يستميلنكم أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي قال بسند جيد. والحديثان يدلان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حماية حمى التوحيد وسده طرق الشرك والغلو. ومعلوم أنه ما غير دين الأنبياء بشيء مثل الغلو في الصالحين كما سبق في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك ونهى عن الغلو وقال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل وهي العبودية والرسالة كما قال قبل ذلك أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني ما ينبغي أن يقال مين من قيل له أنت سيدنا ثالث قوله لا يستهوينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم. أسأل الله بكم. قال رحمه الله دعوا ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء أحد من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والدرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فيضع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله وفي رواية البخاري نجعل السماوات على إصبع والماء أكثر على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجا. ولمسلم علي بن عمر رضي الله عنه مرفوعا يقل الله السماوات يوم القيامة ثم يقوله الذي يده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يقل الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كقردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في كرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تريها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الله والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن جد عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله وقال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرج أبو داود وغيره. أحسنت بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان شيء من عظمة الله جل وعلا التي تقتضي توحيده وعدم الإشراك به، وذكر لذلك 8 أدلة كلها في ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ودلالتها على عظمته واضحة. فالدليل الأول الآية التي ترجم بها وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه حيث أشركوا به غيره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار. الحبر بفتح الحاء وكسرها هو الرجل من علماء اليهود. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد يعني في التوراة مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم قال تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والدليل الثالث ما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى الحديث. والدليل الرابع ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ولفظه عند ابن جرير في يد الله، ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وصفة الكف ثابتة لله تعالى في أحاديث أخرى منها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه، أو قال فصيلة. والدليل الخامس ما أخرجه ابن جرير أيضا في تفسير آية الكرسي، قال: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي وهو زيد بن أسلم من التابعين في الحديث ومرسل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والدليل السادس ما أخرجه ابن جرير كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه ولفظه عنده: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على حلقة. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والدليل السابع ما أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وغيرهما من أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وصحح إسناده الذهبي والألباني، ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أخرجه أبو داود وغيره، وفي الحديث بحث عند أهل العلم من جهة ثبوته، فضعفه بعض أهل العلم وحسنه شيخ الإسلام تيمية في الواسطية، وجود إسناده ابن القيم كان في مختصر الصواعق، والحديث أطول من هذا عند أبي داود، والمعنى المذكور هنا ثابت بالأدلة الأخرى. فمن له هذه العظمة حقيق أن يوحد وأن يفرد بالعبادة وأن لا يشرك به. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه العلوم ورسالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالث أن الحضر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابع وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحضر هذا العلم العظيم. الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادس التصريح بتسميتها الشمال الشمال. نعم أحسنت. قال السادسة التصريح بتسميتها الشمال كان في حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق في صحيح مسلم، وقد أثبتها بعض الأئمة كالإمام الدارمي، وأثبتها الإمام المؤلف هنا. وقال بعض العلماء إنه لا يقال فيها شمال، وإنما يقال اليد الأخرى، وأما رواية مسلم فليست محفوظة، وكلتا يديه يمين كما في الصحيح. وممن قال بهذا الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي، وصفات الله تعالى توقيفية، ولم يصح الحديث في تسميتها الشمال، فلا نتعدى قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. نعم. وقال السابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامن قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات. العاشرة عظم في العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السابعة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. نعم. هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الله يحفظك. الله عليكم. تقبل الله منكم شيخ. آمين وإياكم بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك. شيخنا. نعم شيخنا. تفضل شيخنا. أنا في قول الإمام أحمد بن خزيمة قالوا أن الحديث لا يفسد. نعم يعني المحفوظ فيه بيده الأخرى فيأخذهن بشمال المحفوظ فيأخذهن بيده الأخرى. وإياكم وإياكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.